بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم أخواني الأعزاء. بمناسبة حلول شهر رمضان، نبارك لكم ولجميع المسلمين حلول هذا الشهر الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل فيه صيامكم وقيامكم. أخواني، برنامجنا خلال شهر رمضان راح يكون إن شاء الله من يوم السبت وإلى يوم الأربعاء في الساعة 10 من كل يوم. أخوان الأعزاء، اللي عنده سؤال بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وإلى أن تأتي اتصالاتكم عندنا مجموعة من الأسئلة بقيت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأبدأ في الجواب عنها إلى أن تأتي اتصالاتكم. الأخت أم صادق من واسط تقول: أنا بعمر 12 سنة صمت، ما كنت أعرف الصوم واجب، والآن قضيتهن، هم علي فدية؟ إذا كنت يا أخت أم صادق، إذا كنت واثقة من دون تردد بأن الصوم واجب عليك، ما عليك كفارة، فقط عليك القضاء. أما إذا كنت تعرفين الصوم واجب عليك وأفطرتي من دون عذر، يعني لا كنت مريضة، لا كنت مسافرة، لا كانت عليك الدورة الشهرية، لا كنت نفساء، فما كان عندك أي عذر، وتدرين عندك علم بأنه الصوم صوم شهر رمضان واجب عليك، ومع ذلك أفطرتي، هنا عليك الكفارة، تجب عليك الكفارة، والكفارة مخيرة ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. فإذا وجبت عليك الكفارة، هاي أفطار كل يوم تترتب عليه هذه الكفارة. أما إذا كنت واثقة من دون تردد بأنه الصوم واجب مو واجب عليك، في هذا الحالة ما عليك كفارة، عليك قضاء، وعليك أيضا فتية تأخير في كلا الحالتين، سواء وجبت عليك الكفارة أو ما وجبت عليك الكفارة. ما طول أخرت القضاء إلى رمضان الثاني، فعليك فدية تأخير 3/4 الكيلو من الطعام. أما إذا قضيتي من دون تأخير القضاء إلى مجيء رمضان الثاني، ما تجب عليك الفدية. فدية التأخير متى تجب؟ إذا واحد أخر القضاء، فاتت أيام من شهر رمضان أو الشهر كله، وأخر القضاء حتى أجى رمضان الثاني، فهنا تجب عليه فدية تأخير، وفدية التأخير هي 3/4 الكيلو من الطعام. وعندنا اتصال. زينب من البصرة، السلام عليكم زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. بارك لكم في شهر رمضان المبارك. الله يبارك بكم، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. السؤال الأول سيدنا، أنا عندي أختي صارها 12 يوم ولدت. 12 يوم ولدت؟ هي اليوم صامت. ولدت؟ نعم. ولدت؟ إيه. اليوم صامت هي، فترة هي تقول أنا ما قدرت، فأنا قلت يعني كلش تعبتي، قالت لا ما جربت كلش تعبت، قالت غاتر أجرب إذا تعبت كلش أفضل. زين. ما يعني تعبت كلش أفضل. ليش أفطرت؟ ليش أفطرت؟ عندها عذر من افطرت بالعشرة بال اي لا فترتي وقتني ما قدرت، هي ما متأذية كل شيء فطرت، قلت بس بتروح ما قدرت فطرت. نعم واضح السؤال؟ واضح. السؤال الثاني، عندي اخوي بني تعلي 7 أيام تقريبا، وبعد 7 أيام يعني يقول لك 15 يوم هناك، هو الاقامة هو واليوم صام، يعني صح الصوم من عنده. ايش قد هو صار له بالموصل؟ هو دورته 14، 15 هناك و 15، يعني دوامه كل شهرين هناك بالموصل، 15 بيت ناس 15 هناك بالموصل. واضح واضح واضح. وحياكم الله. اهلا وسهلا حياكم الله. ابو سجاد من ديالى السلام عليكم. عليكم السلام. شوك مولانا حياكم الله اهلا وسهلا بكم. تفضل ابو سجاد. لا اين ابو مولاي؟ العفو مولاي في الشوارع من زحمه. تفضلوا تفضلوا. انا بالنسبه لي ما عندي شيء ملكي حتى مثلا على موضوع الزكاة والخمس. نعم. عندي فقط سياره قديمه اشتغل بيها وزوجتي موظفه عندها راتب. نعم. فهل يجوز الخمس عليه والزكاة؟ وشكرا سيدي. حياكم الله اهلا بكم اهلا وسهلا. الاخ علي من بغداد السلام عليكم. السلام عليكم مولاي كل عام وانتم بخير ورمضان مبارك عليكم وعلى كافه المرجعين. حياكم الله اهلا وسهلا بكم. تفضل مولاي. سيدنا بلا زحمه عندي زوجتي جابت قبل رمضان بخمسة ايام قبل شهر رمضان مبارك بخمسة ايام وما صامت الشهر. ورمضان اخر جابت قبل سبعة ايام يعني رمضان يعني تجيب قبل شهر رمضان بخمس ايام او سبع ايام فما صامت لا تلك السنة ولا هاي السنة. فشي الحكومة لك الى ما تزحم مولاي؟ سبب الافطار. شو سبب الافطار؟ هسه نفاس نفاس اكثر من 10 ايام قبل شهر رمضان مبارك بخمس ايام جابت. لا ورا ورا النفاس ورا النفاس. عفوا عفوا علي ورا النفاس ليش ما صامت بعد النفاس؟ ما صامت يعني ما بقت يعني ترضى على صدرها. شكرا جزيلا شكرا. اكو سؤال اخر؟ الاخ ابو قاسم من نيسان. السلام عليكم ابو قاسم. عليكم السلام ورحمة الله حبيب قلبي. حياكم الله. تفضل ابو قاسم. السيد انا من مواليد 51. نعم. لحد 2000 لحد 1996 يلا قمت اصوم واصلي هذيك كنت ما اعرف ولا متعمد. هل علي كفاره الصلاه والصيام؟ قاعد اقضي قاعد اقضي كل سنه اصوم شهرين. هذا السؤال. السؤال الثاني بنت طالعه من غير مكان غير بيت هل يصير اعطيها خميس زكاه لو ما يصير؟ رحم الله والديك. الو. نعم نعم. محمد من السماوة السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك شيخنا؟ حياكم الله. تفضلوا من محمد اهلا وسهلا بيك. ممكن سؤال؟ تفضلي. اي انا عندي راتب ما تقاعد. نعم. اي استلمه ياخذ زوجي ما يعطيني من عنده. وما يعطيني من عنده ودائما يسوي مشاكل وهاي ما نفتح يعني انا ذنب علي عليه مثل. شنو السؤال هسه؟ سؤال شنو؟ سؤالي هو يسوي مشاكل وياي وانا اذا طالب راتبي ما يعطيني اياه. ما يعطيش راتبك؟ اي ما يعطيني انا اخذه يقول لي اصرف على البيت اصرف على الجهال على شيء. بموافقتك بموافقتك؟ لا انا اذا يعني اذا ما سوى مشاكل وياي قابله ما عندي شيء بس اذا يسوي مشاكل يعني ارجع عين نفسي يعني مثلا اريد اجيب شيء نفسي هاي. نعم. ايه. والسؤال الثاني أنا هسه يعني أقدر أنا مو شهرية يعني وهاي أقدر أقرأ قرآن؟ ألو. نعم. أقدر أقرأ قرآن؟ نعم. شكرا. حياكم الله أهلا وسهلا. الأخت مريم من بغداد. السلام عليكم أخت مريم. السلام عليكم سيدنا الكريم. وعليكم السلام. حياكم الله اخت مريم. تفضلي. سيدنا الكريم انا حامل في الشهر الثامن وما اقدر اصوم شهر رمضان. واضح. اكو سؤال اخر؟ شكرا سيدنا. شكرا جزيلا شكرا. الاخ علي من بغداد. السلام عليكم. أخ علي السلام عليكم. يمكن الأخ علي من بغداد يعاود الاتصال مرة أخرى. أم محمد من النجف، السلام عليكم. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله، تفضلوا محمد، أهلا بكم. أخو سيد، سؤالي أنه أنا كنت متخذة السنة الخمسية من عشرة عيد الأضحى. نعم. عيد الأضحى متخذة، بس أنا موظفة. بعدين أنا سمعت من حضرتكم أنه لازم من تاريخ التعيين، شلون أعدل عن ذاك التاريخ، أغير عن تاريخ التعيين؟ هذا السؤال. ألو؟ نعم نعم نعم. السؤال الثاني انه السجود الواجب بالقرآن لازم ارتداء الحجاب به، السجدات الواجبة، سجدة التلاوة قصديك؟ السجود نعم الواجب بالقرآن الاربع صور، يعني وجوبا لازم بالحجاب، انا لابس الحجاب لو يصير بدون حجاب اسجد. نعم، شكرا جزيلا سيدنا، رحم الله والديك، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. مضامد من بابل، السلام عليكم مضامد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سيدنا، أنا على مود الخمس خابرتك. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. تفضلي تفضلي. نعم، شبيه الخمس؟ عندي زوجي عنده راتب تقاعد. نعم. عنده راتب مال تقاعد، والتقاعد ماله يعني يسوي خمس عام بغوان واحد رمضان. هسه أنا يريد هو يعطي عنده يعني فلوس عدة بالبيت، فيريد يخمسه. ناس يقولوا له أنت ما عليك خمس، لأن يعني من تلزم الفلوس من يوم اللي تلزم هالفلوس لحد ما أنت تدوع عليها سنة، أو هو على ظل على سنة الخمسية مالته. نعم. يعني انا هو يظل على الخمسية ما سيدنا، لو يظل مني اول يوم اللي اخذ الفلوس هو باع سيارة صار عنده فلوس وبقى من عدله. هسه ما هو يشتغل، هو عفوا مضامد، هو يشتغل يظل على الخمس مضامد، هو يشتغل فقط على الراتب التقاعد، ما يشتغل رجال يعني رجال كبير. واضح واضح. هو يعني بالتقاعد مالته، هل هو اريد من عندك سيدنا، هل هو من اللي اخذ الفلوس يعني على سنة جديدة لو يضل يسوي خمس مالته لو يضل؟ واضح ان شاء الله مضامد، ان شاء الله واضح واضح. الاخ ابو مهدي من البصرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ابو مهدي، تفضل. عندنا التوقيت مال البصرة، احنا بالمدينة تقريبا 80 كيلو. نعم. الافقار عم يتأخر عليها تقريبا دقيقتين لو هي مركز البصرة. تبين المدينة؟ نعم، تقريبا 80 كيلو. ما عندكم مساكيات مواقيت؟ ما عندكم مساكيات ورا طقيتين حاطينهم. نعم. اي بس شنو اكو مسألة ثانية، اكو بيهم يأذنون ويا البصرة وبيهم ورا طقيتين، واكو بيهم فطرون ويا هذول وبيهم فطرون ويا هذول، بيها اشكال؟ نعم. شكرا سيدي، حياكم الله. الأخ باسم من النجف، السلام عليكم أخ باسم. السلام عليكم سيدنا، رمضان كريم. عليكم السلام، حياكم الله، صيام مقبول، قبول أعمال إن شاء الله. تفضل باسم، تقبل منا ومنكم سيدنا. سيدنا بدون زحمة عليكم، مصارف الأهلية إذا أفتح بها حساب توفير وينتون فوائد على حساب التوفير جائز؟ انت في اشترط عليهم الفائدة؟ لا لا، هو ما اشترط عني، بس هم يقولون الودائع الثابتة نمطي عليها فوائد 5-7%، فاحنا يخلو لك فوائد سنوية، فهذه المصارف الاهلية والحكومية، فجائز بالمصارف الاهلية. واضح. سؤال اخر اخ باسم. سيدنا سؤال اخر اكو؟ الله يبارك لكم سيدنا، ممنون، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. الأخت أم نور من النجف، السلام عليكم أم نور. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام، تفضل أم نور، حياكم الله. سيد بلا زحمة، أنا مريضة نعم. عليكم السلام سيد. نعم مريضة، الله يشافيك إن شاء الله أمور. طيب إن شاء الله. بل تفضل أمور. سيد بلا زحمة، أنا عندي فقر دم وضعيفة وعندي خفقان وما أتحمل الصيام نهائيا، يعني بس أصوم أنتهي، ما أتحمل أبد، ما أتحمل، وأنا ما صايمة أبد، يعني مجربة وما أتحمل، رأسة أطيح، وأنا من غير هاي وهاي أروح للطبيب ومريضة وأدي فقر دم وأبد، يعني ما أتحمل، يعني حتى الحمل مو زين علي. واضح إن شاء الله. يعني في هالحالة أنا شلون؟ واضح. أكو سؤال آخر من نور؟ سؤال آخر أكو؟ الأخ محسن من البصرة، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله محسن، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا. تفضل محسن، تفضل، ايش عندك سؤال؟ شيخنا على سؤالي، أنا موظف أداوم 10 أيام بالشهر و20 يوم أسافر، أنا عندي لوري، وين ما كان أسافر. أنت سائق التسائق؟ أنا سائق سيارة، أنا موظف عندي سيارة لوري وأسافر 20 يوم بالشهر أسافر، يعني وين ما تجي الكرة والعمارة البصرة عندنا تقريبا 100 كيلو، إذا أجتني غير شغلة، مثلا أرداخل ابن عمي الكربلة وأنا مسافر، هم يجوز نفطر علي نؤلف سيارتي؟ ألو. واضح. أبو حسن من ديار، السلام عليكم. السيد أنا بحثوي السيد. تفضل أبو حسن، تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، حياكم الله أبو حسن، تفضل. سيدنا أنا عسكري، أنا بيته بالسماوة وأداوم بديالة. نعم. أنا وهاي يعني أداوم بدياله، زين أنا مسافة الطريق إذا أجي من السماوة لدياله، صار علي الصلاة ببغداد. وصلت ورا صلاة الظهر للمكان مالت اللي أداوم بيه عسكري، يعني أنا شنو يحسب علي إفطار أو قصايم؟ أنت عفوا، أنت بقائك بدياله إيش قد؟ أنا أبقى هنا 10 أيام، أداوم 10 أيام بدياله وأرجع للبيت 10 أيام. زين، ايش قصر لك بديو على الدوام؟ صار لي هسه اكثر من 12 سنة. كم سفرة بالطريق عندك؟ اسافر هو اروح بال يعني كل 10 ايام اروح للسماء وارجع للدياله. يعني 4 سفرات عندك بالشهر؟ نعم صحيح. فس سؤالك عن صلاة الطريق مو؟ اليس كذلك؟ ما سمعت سيد. أقول السؤال عن الصلاة والهذا والإفطار في الطريق. نعم نعم سيدنا. نعم. شكرا. شكرا جزيلا. الأخ علي من بغداد، تفضل تفضل أخ علي. علي. أخ علي. أخ علي تفضل، إذا تسمعني تفضل. الأخ محمد من ذيقار، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله، تفضل محمد. الله يحفظك مولانا. مولانا عندي زوجتي حامد. بأي شهر؟ الشهر الثامن. ثامن؟ نعم. هل يجوز الصوم؟ إذا ما يجوز الصوم هل يجوز أدفع الفطرة مالتي؟ أكو سؤال آخر محمد؟ محمد أكو سؤال آخر؟ لا لا، جزاك الله خير. شكرا جزيلا، شكرا. الأخ علي عاود الاتصال، أخ علي من بغداد تفضل. ألو السلام عليكم. طيب عليكم السلام، حياكم الله، تفضل علي. سيد أنا عندي ضغط على مود شهر رمضان. عندك ارتفاع ماشي. عندك ارتفاع بالضغط؟ عملية سوى عملية قصرة. ألو. نعم. ألو. نعم واضح واضح. وعندي عملية يوم 18 في الشهر، لازم أفتح شريان ثاني، وكان يعني اطلع بشغلي بشغلي على باب الله كاتب بالشارع. نعم. يجي يابس. نعم. يعني قبل سفر مرتين عيني طبقت ورجعت الله وزع حسين. نعم. فسؤالك على الصوم هسه سؤالك؟ اي والله بس على مد على مد يعني انا شلون اصوم دكتور ابو السكر قال لي ما اصوم. نسبة قلبية يقول لي شوف شوف سير استشارة. نعم. عندك سكر يعني ضغط وقسطرة وسكر مو؟ اي والله وادعم عليهم تعشم بعد ما اسويه. الله يشافيك ان شاء الله علي. الله يشافيك ان شاء الله يعطيك الصحة والعافية. طيب ان شاء الله. ام محمد من النجف السلام عليكم. ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل اخت ام محمد تفضل. ام محمد. عليكم السلام سيد مولاي شلونك؟ حياكم الله. تفضل ام محمد اهلا وسهلا بك. الله يستر عليك مولاي سيدي. تفضل ام محمد. سيد انا قبل كنت صغيره يعني كان اهلي يعني ما معلميني ما كنت اصلي ولا اصوم بس بعدين قمت اصلي واصوم. نعم. هذا تقريبا انا عمري 47. انت باي عمر صليت وصمتي؟ ها؟ باي عمر صليت وصمتي باي عمر؟ والله سيد هم أنا من زواجي كان جهاز صار عندي وكنت ما أصوم يعني لو نفسه لو أقول بيا سنة بيا عمر بيا عمر صليت وصمت بيا عمر أيوه تقريبا يعني بالعشرين تقريبا بديت أصوم وأصلي. واضح إن شاء الله. واضح إن شاء الله جاوبك إن شاء الله. ولحد الآن أنا أصوم وأصلي لأن أنا كلياتي دازين وصايمة. واضح. احمد الاخ احمد من واسط. السلام عليكم احمد. السلام عليكم. شلونك مولاي؟ حياكم الله احمد اهلا وسهلا بك تفضل. مولاي اني اشتغل بشركة. نعم. والشركة عن البيت 80 كيلو. نعم. نزولي غادي اداوم بشركة 10 ايام مرات 15 يوم مرات 7 ايام انزل هنا 7 ايام 5 ايام. نعم. امي مثلا يصير افطار. كم سنة صار لك؟ صار لي سنة. صار لك سنة. هاي الشركة صار لي سنة بهاي الشركة. قبلها كنت بشركة هم سنة. نفس المبلغ؟ الشركة سنة. الشركة نفس الشركات في نفس الموقع؟ نفس الموقع ايه. يعني هذا الموقع ايش قد صار لك بيه؟ الموقع هاي حق النفط هو اي قد صار لك بهذا صار تقريبا 3 سنوات ومستمر به فسؤالك على الطريق لو سؤالك على نفس الموقع مال اللي بيه الحقل لا انا الطريق العمل عن البيت واضح 80 كيلو اي سؤالك هسه عن الصوم بالطريق نعم نعم على الصوم مثلا الصوم مثلا بثناء العمل من اكمل عملي واجي للبيت خلال 5 ايام شلون يحكمون واضح شكرا جزيلا اشكرك ام علي من واسط السلام عليكم ام علي وعليكم السلام سيدي حياكم الله ام علي تفضلي رمضان كريم علينا وعليكم الله يتقبل اعمالكم ان شاء الله صيام مقبول سيدنا انا بنقرأ القرآن تجي نعم ويقولون ما يصير انت تقرين هالشي تختمين الا تجي وانا ما اقرأت انا حد الصف الثالث ابتداء وما اعرف اقرأ سيدنا وهسه انا مريضة وما اقدر اصوم رمضان يقولوا لي ما لا تصومين سويت نادور ودوخة سيدني ومطلوب انا لي 7 سنين مطلوبة شهر رمضان الفات بس انا كنت اقدر رمضان بس قوة قضي رمضان سيدنا قوة هيك يقول لي حرام عليك تصومي نعم ومشكور سيدنا وطولة شكرا جزيلا طالب من النجف السلام عليكم اخ طالب سيد طالب العدالة من النجف رحم الله حياكم الله سيد اهلا سيد تفضل شلونك راسي شلون كيفك اهلا وسهلا سيد تفضل سيد قبل الطاعات قبل الطاعات مولاي سيدنا. الله يتقبل أعمالكم، الله يتقبل أعمالكم. تفضل سيد طالب، تفضل. سيدنا أنا والعياذ بالله من كلمة دائما يعني أطلع يعني أطل شيء أطل المحتاج أطل. نعم. هذا الفلوس اللي أعطيها يمكن أقدر أخليها أسميها بداخلي مثل الدين وبعدين أحسبها بالخميس. للسادة هذا أو للغير السادة؟ لا السيد وغير السيد. واضح ان شاء الله. لا السادة والغير السادة. واضح ان شاء الله. من يجي وقت الخمس مالتي احسب هذا واحسب خمس ان شاء الله. سيد واضح. اكو سؤال اخر، ابو عبد الله من ديقار. السلام عليكم ابو عبد الله. عليكم السلام. السلام عليكم سيدنا. حياك الله. وعليكم السلام، اهلا بكم. تفضل ابو عبد الله. سيدنا بلزع، ما عندي سؤال يعني. تفضل. السؤال الأول، أنا موظف بالناصرية، يعني موقع عملي قريب، بيتي قريب على موقع العمل، صار عندي دورة بالبصرة. نعم. تقريبا مدة أسبوعين. نعم. شنو حكم الصيام مالتي؟ زين، هذه أسبوعين جرة واحدة جرها؟ يعني من الاحد للخميس وارجع للبيت جمعة وسبت وارجع. نعم. يعني ما تبقى اسبوعين متواصلة؟ لا ما ابقى اسبوعين متواصلة. سؤال اخر. سؤالي الاخر سيدنا، مطلوب اليوم من شهر رمضان الفات وما قدرت، يعني استمرت بحالة مرضية ما قدرت تقضي هاي الايام. من هي زوجتك؟ لا زوجتك؟ زوجتي. نعم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. عندنا سؤال آخر من الحلقة السابقة للأخت أم صادق من واسط، تقول قبل 12 سنة كنت قليلة اللبن وافطرت 13 يوم، هل تجب علي الفدية؟ المرضعة القليلة اللبن إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بالولد وردت لها الرخصة في الإفطار، يجوز لها الإفطار وعليها القضاء بعد ذلك بعد شهر رمضان، وتجب عليها الفدية عن كل يوم 3/4 الكيلو من الطعام، وإذا أخرت القضاء حتى إجا رمضان الثاني فتجب عليها فدية أخرى وهي فدية التأخير أيضا 3/4 الكيلو من الطعام. هادم العزيزية يقول أني دوامي بالأسبوع مرتين أي 8 أيام في الشهر، هاي تجمع بين القصر والتمام، ما طول 8 في الشهر، إذا عندك 10 فأكثر تكون كثير السفر، أما إذا كان عندك 8 أو 9 فتجمع ما بين القصر والتمام. سؤال آخر الأخ هادي من العزيزية يقول الامتحانات في شهر رمضان، يجوز الإفطار؟ المطالعة أو الاستمرار على الدراسة ليس عذرا لترك الصوم، فإذا كان أمر الطالب التلميذ يدور بين أن يصوم وبين أن يدرس، وكان ترك الدراسة يسبب له حرج شديد لا يتحمل عادة، في هذه الحالة ينوي الطالب ينوي أنه يصوم، فإذا اضطر للأكل أو الشرب في أثناء النهار، يعني إذا جاع أو عطش مثلا واضطر أنه يأكل أو يشرب. هنا يأكل ويشرب بمقدار الضرورة هذا الطالب، مو أزيد من الضرورة، يعني مو يأكل حتى حد الشبع أو يشرب الماء حد الارتواء، وإنما هذا الطالب يأكل ويشرب بمقدار الضرورة ويبقى ممسك وعليه القضاء بعد ذلك. أما إذا أفطر الطالب رأسا أفطر، يعني ما جرب رأسا الطالب على مود الدراسة أفطر، هنا تجب عليه الكفارة، القضاء والكفارة، لأنه ليس عذر هذا من الأعذار، الطالب يريد يدرس وعد امتحانات هذا ليس من الأعذار، العذر إذا كان مريض مسافر هذه الأعذار، أما طالب يريد يدرس هذا ليس عذرا. على كل حال بإمكان الطالب أيضا أنه يسافر مسافة شرعية 22 كيلو يفطر، يتناول الإفطار ويرجع بعد ذلك، يرجع مفطر وهذا اليوم يقضي وما عليه شيء، فقط عليه القضاء. أمير من النجف يقول أنا داوم بالطارمية في الحشد ودوامي 10 أيام، صار 4 أشهر. أنت ما طول أخ أمير، ما طول دوامك 10 أيام، انوي الإقامة، انوي الإقامة لمدة 10 أيام، 10 نهارات تنوي الإقامة. فإذا نويت الإقامة صلاتك تمام راح تكون، وأيضا يجب عليك الصوم. أم سام تقول، أم سام من كربلاء تقول كنت مريضة ما صمت ودفعت فدية والحد العناني مريضة. المريض في شهر رمضان لا يجب عليه الصوم، وإذا صام لا يصح منه. بعد شهر رمضان المريض إذا شوفي من المرض وجب عليه القضاء، إذا أخر القضاء ما قضى حتى إجا رمضان الثاني تجب عليه الفدية 3/4 الكيلو من الطعام. وإذا كان الشخص مريض في شهر رمضان ومرضه مستمر من رمضان، من شهر رمضان الأول مستمر إلى شهر رمضان الثاني، فهنا يسقط عنه القضاء وتجب عليه الفدية يومية 3/4 الكيلو من الطعام. أم علي من كربلاء تقول أنا ما ألبس الحجاب أمام والد زوجي، والد الزوج يعتبر من المحارم، يعتبر والد الزوج يعتبر من المحارم، فيجوز الزوجة الابن يجوز انه تذب الحجاب امام والد زوجها لانه يعتبر من المحارم. الان ننتقل للاجابة عن اسئلة حلقة اليوم، وعدنا السؤال الاول من الاخت زينب من البصرة تقول اختي صار لها 12 يوم ولدت، اليوم صامت وبالوحدة افطرت، يعني الساعة بالوحدة تقول افطرت وتقول ما اقدر. اذا فعلا ما تقدر، يعني اذا صامت وفعلا ما قدرت، يعني الصائم حتى لو شعر انه هو جوعان او عطشان هذا ما يجوز لانه يفطر، يعني إذا خشي الضعف أو صار عنده ضعف حتى الضعف لو كان مفرط ما يجوز للإفطار، إلا إذا بلغ الضعف بلغ بدرجة الحرج. نعم إذا بلغ بدرجة الحرج هنا يأكل الصائم، يأكل أو يشرب بمقدار الضرورة يبقى ممسك عليه القضاء، يعني فقط مجرد ضعف هذا ليس مبررا للإفطار، حتى وإن كان الضعف هذا مفرط، حتى وإن كان كبير، إلا إذا وصل إلى درجة الحرج. نعم في هذه الحالة إذا وصل الضعف إلى درجة الحرج هنا يجوز الإفطار، يأكل ويشرب بمقدار الضرورة ويبقى ممسك عليه القضاء بعد ذلك ولا تجب عليه الكفارة. سؤال ثاني أخت زينة من البصرة تقول أخي صار، تقول أخي بالموصل صار 7 أيام في الموصل ودوامه شهرين، إذا دوامه فقط شهرين هنا، إذا نوى الإقامة أكثر من 10 أيام فأكثر، إذا نوى الإقامة لمدة 10 أيام فصلاته تمام ويصوم، إذا ما عد نية الإقامة لأنه هو فترة دوامه شهرين كلها لا يصدق عليه مقر ولا يصدق عليه كثير السفر أيضا، نعم بإمكانه أنه ينوي الإقامة لمدة 10 أيام. إذا نوى الإقامة يصوم يصلي يصوم تمام يصوم يكمل صوم اليوم مالته شهر رمضان عفوا. وأيضا بالنسبة للصلاة الصلاة مالته تكون تمام. أما إذا ما كان يناوي الإقامة يعني خلال هاي 10 يطلع هو يطلع مسافة 22 25 30 كيلو يطلع مسافة فما تعتبر إقامة هنا يجب عليه أنه الإفطار ويجب عليه قصر الصلاة. أبو سجاد من ديالة يقول عندي سيارة قديمة وزوجتي موظفة هل يجب الخمس؟ السيارة هذه إذا كانت للمؤونة يعني تتنقل بها أنت وزوجتك وعائلتك هاي ما بيها خمس. أما إذا كانت هاي السيارة لغرض العمل فنعم تخمس تخمس بقيمتها عند الشراء إذا كان الأموال اللي اشتريت بها السيارة حايل عليها الحول قبل لا تشتري السيارة. وإذا ما حايل عليها الحول هاي الأموال يعني من ربح السنة ما دار عليها سنة هاي الأموال واشتريتها اشتريت هاي السيارة ولغير المؤونة فتخمست قيمتها الحالية عند مجيء رأس السنة الخمسية. أما إذا كانت السيارة تارة تستعملها للمؤونة وتارة أخرى تستعملها لغرض العمل فإذا كنت تستعملها في المؤونة بمقدار معتد به لا يجب فيها الخمس. يقول بالنسبة لزوجتي هل يجب عليها الخمس؟ نعم زوجتك ما طول هي موظفة فيوم شروعها بالوظيفة هذا يعتبر رأس السنة الخمسية مالتها. كل ما يجي هذا التاريخ تلحظ تشوف اكو زيادة من الراتب مالتها اكو زيادة زاد على المؤونة قسم من الراتب كله صرفته على المؤونة تبقى شيء من عنده اذا تبقى شيء من عنده يجب عليها انه هذا الشيء اللي تبقى الزائد على المؤونة تخمسه واذا ما بقى شيء كله صرفته على المؤونة لا خمسه عليها. علي من بغداد يقولوا زوجتي ولدت قبل شهر رمضان بخمسة أيام في سنة سابقة وفي شهر رمضان اللي بعده ولدت قبل 7 أيام وما صامت ذن شهر رمضان السابق والقبل أيضا ما صامت وكانت كانت مرضع. نعم فترة النفاس لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها الصوم فترة النفاس طبعا النفاس أكثره 10 أيام منزل على 10 أيام فبعد 10 بعد ما يخلص النفاس سواء كان 10 أو أقل من 10 لكن أكثره 10 إذا خلص النفاس واجب عليها أنه تصوم يجب عليها تصوم ويجب تجب عليها الصلاة أيضا كذلك. إذا ما صامت وجب عليها القضاء وتجب عليها الكفارة لأن يعني هذا إفطار عمدي افطار عمدي فتجب عليه الكفارة. نعم ذكر مرضى المرضى اذا كانت قليلة اللبن والصوم يعني حليفها قليل وكان الصوم يضرها او يضر الولد وردت لها الرخصة في الافطار يجوز لها الافطار يجوز لها انه تفطر وعليها القضاء وعليها الفدية 3/4 كيلو من الطعام. اما اذا كانت المرضى هذه مو قليلة اللبن عندها لبن وفير وما يأثر لا عليها ولا على الصوم ما يأثر لا عليها ولا على الولد نعم يجب عليها الصوم هنا. إذا ما صامت تجب عليها القضاء والكفارة أيضا. أبو قاسم من ميسان يقول أنا مواليد 51 وفي سنة 96 بديت أصوم وأصلي فهل تجب علي الكفارة؟ بالنسبة للصلاة تقضيها من البلوغ من البلوغ إلى سنة 96 ميلادية هذه الفترة عليك أنها تقضي الصلاة وتقضي الصوم أيضا كذلك. الصوم سبب الإفطار في الصوم شنو كان؟ إذا ما تدري الصوم واجب عليك ما عليك كفارة وإذا تدري الصوم واجب عليك وأفطرت من دون عذر لا أنت مريض لا أنت مسافر أي عذر ما عندك أرباع الكيلو من الطعام. أبو قاسم الميسان سؤال آخر عندي يقول بنتي يصير أنطيها الخمس مالتي؟ إذا عندك من أموالك الخاصة تصرف على بنتك فما يصير تعطيها الخمس باعتبار أنه بنتك واجبة النفقة عليك، فالواجب النفقة على المعطي ما يجوز انه يعطي الخمس. فاذا كان من اموالك الخاصة عندك تصرف على بنتك اصرف من اموالك الخاصة، واذا كان ما عندك من اموالك الخاصة تصرف على بنتك عندك فقط الخمس، نعم يصير تعطي الخمس البنتك في هذه الحالة، سواء كانت الصرف على بنتك من سهم السادة اذا كانت علوية، واذا كانت مو علوية تصرف عليها من سهم الامام. أما محمد من السماوي يقول عنده راتب مال تقاعد، يقول ياخذ زوجي ياخذ الراتب التقاعدي من دون موافقتي. هذا راتب تقاعدي، هذا المال إلتش، هذا ملك إلتش، هذا بعد ما تقبضينه يصير ملك إلتش، ما يصير أي شخص يتصرف بهاي الأموال إلا موافقتك زوجك أو غير زوجك. حتى زوجك مو من حقه يتصرف بهذا المال، لأن هذا المال ملك إلتش، إذا تصرف من دون موافقتك أخذ هذا المال أو استولى عليه فهذا غصب محرم، عليه أنه هذا المال اللي أخذه عليه أنه يرجعه إليك. أما إذا كنت موافقة بأخذ الأموال هذه فماكو إشكال بالنسبة عليه إذا كنت أنت موافقة وقابلة. أم محمد من السماء سؤال آخر تقول هل يجوز أقرأ القرآن وأنا حائض؟ نعم يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، وقيل كراهة قراءة ما زاد على سبع آيات. بعض الفقهاء ذهب إلى أنه المرأة الحائض يكره لها قراءة القرآن أكثر من سبعة آيات. الكرام بمعنى قلة الثواب، مو معنى أنه يجوز، لا يجوز لها تقرأ، الحائض يجوز لها أنها تقرأ القرآن لكن لا تلمس كتابة القرآن، تلمس الجلات تلمس الحواشي ما يخالف. نعم الآيات السجدة في سور العزائم الأربعة ألف لام ميم السجدة حاء ميم السجدة النجم العلق، ذن السور الأربعة يسمونها سور العزائم، بيها آيات سجدة، أربع آيات سجدة في هذه السور الأربعة. هاي المرأة الحائض المجنب ما يصير يقرأ هذه الآيات اللي بيها سجدة، فإذا وصل لها يكون يعبرها ما يقرأها. مريم من بغداد تقول أنا حامل في الشهر الثامن وما أقدر أصوم، ما حكم ذلك؟ الحامل نقسمها إلى قسمين، أكو حامل مقرب وأكو حامل مو مقرب. الحامل المقرب اللي مثلا في الشهر الثامن أو في الشهر التاسع، يعني اللي وضعها قريب ولادتها قريبة تسمى حامل مقرب. هاي الحامل المقرب إذا كان الصوم يضرها أو يضر الحمل مالتها وردت لها الرخصة في الإفطار يجوز تفطر وتقضي بعد شهر رمضان، بالإضافة للقضاء تجب عليه الفدية. الفدية هي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام، ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام. هاي بالنسبة للحامل المقرب اللي على وشك الوضع إذا كان الصوم يضرها ويضرب الولد. أما إذا كانت المرأة حامل ولكن لم تكن مقرب من الشهر الأول للشهر السابع مو حامل مقرب، هذه الصوم إذا يضرها يجوز لها الإفطار وعليها القضاء بعد شهر رمضان، فقط عليها القضاء لا تجب عليها الفدية. الفدية تجب على الحامل المقرب إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بالولد. علي من بغداد يقول أني عند ارتفاع بالضغط ومسوي عملية قسطرة وعدي سكر، ما حكم صومي؟ يا أخ علي إذا كنت الله يشافيك إن شاء الله، إذا كنت مريض وتتضرر من الصوم، الصوم واجب عليك، واجب عليك، يسقط الوجوب، وجوب الصوم عليك ما طول أنت مريض وتتضرر من الصوم، بل إذا صمت لا يصح منك الصوم. نعم بعد شهر رمضان إذا الله شافاك من المرض عليك القضاء، إذا مرضك استمر من رمضان الأول يعني من شهر رمضان الأول إلى شهر رمضان الثاني فيسقط عنك القضاء وتجب عليك الفدية يومية ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام. أم محمد عندها سؤالان، السؤال الأول أم محمد من النجف يقول رأس سنة الخمسية في عيد الأضحى، هل أغير إلى رأس السنة إلى بداية التكسب؟ اللي يتكسب اللي يشتغل، موظف، تاجر، مزارع، عامل إلى آخره، يوم شروعه بالعمل بالوظيفة بالتجارة، يوم شروعه بالتكسب، هذا يعتبر رأس السنة الخمسية. أما اللي ما يتكسب، اللي ما يشتغل، ربة البيت الطالب، هذا الكل مال أو كل فائدة يحصل عليها إذا مضت عليها سنة كاملة وما استعمل في المؤونة، هذا يخمس. إما إذا صرف خلال السنة ما عليه خمس. هذا رأي سماحة السيد السيستاني دام ظله. هناك رأي آخر للسيد الخوي قدس السر الشريف، وأيضا بعض الفقهاء يذهبون إلى هذا الرأي، أنه رأس السنة الخمسية ظهور الربح وليس التكسب، ظهور الربح سواء كان الإنسان يعمل أو لا يعمل، إذا ظهر أدى ربح فمن يوم ظهور الربح هذا يحسب سنة كاملة. إذا بقى هذا المال ما صرفه في المؤونة اللي حصل عليه راتب أو غيره، إذا ما صرفه خلال السنة ومرت عليه سنة كاملة خمسة، وإذا صرفه خلال السنة ما عليه خمس. وأيضا الفائدة، الراتب، الربح اللي حصله أيضا بعد فترة أيضا يحسب له سنة كاملة، وإذا حصل ربح ثالث أيضا يحسب له بمفرده سنة كاملة، وهكذا. هذا رأي السيد الخوي، أيضا بعض الفقهاء يذهبون إلى هذا الرأي. أما سماحة السيد الثاني ذكرنا رأيه أنه اللي يتكسب اللي يشتغل يكون يوم شروعه بالكسب هو رأس السنة الخمسية، وإذا كان ما يتكسب رأي نفس رأي السيد الخوي قدس سره الشريف. فأنت إذا يوم شروعك إذا كنت تقلدين السيد السيستاني دام الظل، يوم شروعك بالوظيفة هذا يعتبر رأس السنة الخمسية مالتك. إذا أنت مخلية بعيد الأضحى، إذا قدمت ماكو مشكلة، رأس السنة الخمسية قلنا إحنا بداية التكسب، لكن يجوز المكلف أنه يقدم رأس السنة الخمسية مالته. يعني مثلا رأس السنة الخمسية في محرم يريد يقدمها في رمضان ماكو مشكلة، يأخر لا، رأس السنة الخمسية ما يأخر، يقدمها ما يخالف التقديم. فإذا أنت كنت بنحو التقديم ومقدمتها ماكو إشكال. السؤال الثاني لأخت محمد بن نجف، تقول سجود التلاوة هل يجي فيها حجاب؟ كلا، ما يجي بالستر في سجود التلاوة وقراءة القرآن، لا يجي بالستر. الستر نعم يجب في الصلاة، يجب أمام الأجانب الستر أيضا، يجب في الطواف أيضا كذلك، أما في قراءة القرآن في سجود التلاوة لا يجب المرأة، لا يجب عليها الحجاب أو الستر. أم ضامد من بابل تقول زوجي عنده راتب تقاعد، هل يجب الخمس في السنة الخمسية أو من حين قبض الراتب؟ اللي عنده المتقاعد، المتقاعد من يوم الحصول على الراتب التقاعدي وقبض الراتب التقاعدي، من تاريخ قبضه كل راتب تقاعدي قبضه يستلمه يحسب له سنة كاملة، إذا صرفه في المؤونة ما عليه خمس، إذا زاد من عنده شيء عليه أنه يخمس. وكذلك الراتب اللي يستلمه بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة، أيضا نفس الحكم، كل راتب يستلمه يقبضه يقدر يحسب له سنة كاملة هذا الراتب، إذا صرف في المؤونة ما عليه خمس، إذا ما صرف في المؤونة أو زاد من عنده شيء فهذا الزائد يخمسه. أبو مهدي من البصرة يسأل يقول عن الإفطار في مدينة المدينة في الإمساكيات دقيقتين، البعض يقول مع البصرة. يا أخ أبو مهدي، هو الأبرة بدخول الوقت، فأنت تأكد من دخول الوقت، يعني صحيح المدينة تبعد عن البصرة، لربما لم تأكد أنا من هذا الموضوع، لربما أكو فرق دقيقة أو دقيقتين بين توقيت المدينة، صحيح المدينة تابعة للبصرة، لكن لربما أكو نوع من التأخير، لأنه المدينة تقع شمال البصرة، فأعتقد أنه أكو تأخير لربما دقيقة، نصف دقيقة، دقيقتين. حتى شوف الإمساكيات اللي صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني دام الظل، شوف الإمساكية وشوف الفرق بين البصرة وبين المدينة. فإذا أكو فرق دقيقة فكن أنت ضيف على البصرة دقيقة واحدة. إذا ماكو فرق نعم فإذا أذن في البصرة تقدر تعتمد على أذان البصرة. تشخيص هذا الموضوع أنت تشخصه. الأخ باسم من النجف يسأل عن المصارف الأهلية، يقول إذا ينطون فائدة هل يجوز أن أخذ هذه الفائدة؟ إذا أنت اشترطت الفائدة صار هذا القرض ربوي، مصرف أهلي، تأخذ من عند القرض وتشترط عليهم الفائدة، فهذا القرض راح ربوي. في هذا الحال أنت هاي الزيادة ما تتملك هذه الزيادة. نعم يجوز لك التصرف بهذه الزيادة مع العلم برضا أصحابها، إذا تعلم أنه يرضون يجوز التصرف. أما هاي الزيادة طبعا هاي الزيادة تعتبر ربا، هاي الزيادة ما تتملك أنت إلا إذا علمت أو أحرزت أنه أصحابها يرضون. أما إذا ما اشترطت الزيادة، يعني ودعت مبلغ في المصرف الأهلي وأنت ما اشترطت الزيادة، أنطوكم زيادة، نعم هاي الزيادة إلك تقدر تاخذها هنا، ماذا يعتبر قرض ربوي؟ أنت ما اشترطت الزيادة، فهاي الفائدة اللي يعطوك إياها حلال عليك وكلها حلال عليك. أما إذا كان الإيداع مو في المصرف الأهلي وإنما كان الإيداع في المصرف الحكومي أو في المصرف أو في المصرف المختلط المشترك، نعم هذا تقدر إذا أخذت المال طبعا من مصرف حكومي بنية الاقتراض واشترطت الزيادة أيضا هذا يعتبر ربا. لكن إذا أخذت المال لا بنية القرض من المصرف الحكومي أو المشترك وإنما أخذت المال بنية مجهول المالك، أنت يجوز هذا المال تأخذه حلال عليك. لكن إذا كان المعاملة أو الإيداع في المصرف الحكومي في العراق إذا كان على نحو القرض، يعني ما لم تكن المعاملة شرعية، نعم المال هذا سماحة السيد السيستاني دام ظله أذن بالتصرف بنصف المال وتصدق بالنصف الآخر على الفقراء المتدينين بعد أن تقبض هذه الفائدة. أما إذا كان المعاملات المصارف معاملات شرعية، نعم كل الفائدة إلك في هذه الحالة. إذا كانت يعني المعاملات شرعية اللي يجريها المصرف مو على نحو الربا كما يحصل في العراق وإنما مثلا على نحو كان على نحو الجعالة أو كان على نحو الصلح مثلا أو كان على نحو المضاربة. أم نور من البصرة تقول أنا مريضة عندي فقر دم وخفقان وما أتحمل الصيام، ما حكم ذلك؟ يا أم نور إذا كنت مريضة وتتضررين من الصوم، أنت أعرف بنفسك الإنسان على نفسه بصيرة، أنت أعرف بنفسك إذا تشوفين نفسك أنت مريضة بحيث إذا صمتي تتضررين من الصوم، هنا يجوز لك الإفطار، تفطرين وتقضين بعد شهر رمضان إذا حالتك الصحية تحسنت، وإذا حالتك الصحية ما تحسنت حتى إجا رمضان الثاني يسقط عنك القضاء وتجب عليك الفدية 3/4 الكيلو من الطعام. أما لا تحسنت فعليك القضاء، إذا ما قضيتي حتى إجا رمضان الثاني تقضين بعد شهر رمضان الثاني وتجب عليك فدية تأخير وهي 3/4 الكيلو من الطعام. الأخ محسن يقول أنا موظف أداوم 10 أيام وعندي سيارة لوري، سيارة كبيرة، وأسافر 20 يوم، فإذا أخذت ابن عم الكربلاء شنو حكم صلاتي؟ السائق تارة تكون عنده كثرة فعلية وتارة تكون عنده كثرة تقديرية. السائق إذا كان عنده كثرة فعلية يعني يسافر 10 أيام في كل شهر، سواء يسافر يومية ويرجع، سافر اليوم ورجع، سافر اليوم الثاني ورجع، سافر اليوم الثالث ورجع، في كل يوم يسافر وفي نفس اليوم يرجع إلى بلده، يصير عند 10 أيام. إذا صار عند 10 أيام عند هذا كثرة فعلية. أو السائق يروح مثلا من كربلاء للبصرة، يروح بسفرة واحدة خمسة أيام، سافر سفرة من كربلاء للبصرة كسائق يجيب بضاعة، بقى خمسة أيام، رجع الكربلاء، راح مرة ثانية أيضا سافر للبصرة، بقى خمسة أيام، المجموع عشرة. فالمهم إذا صارت عشرة سواء يومية يسافر لمدة عشرة أيام أو لا يسافر سفرتي أو ثلاث أسفار، مجموع ما يبقى بين سفرات عشرة أيام، فراح يصير سائق عنده كثرة فعلية هنا. أينما يسافر هذا السائق يصلي تمام، يصلي تمام، سواء كان السفر مرتبط بعمل السفر لو ما مرتبط بعمله. يعني إذا سافر لغرض العمل، جت كروة جت أجر وسافر، هذا لغرض العمل يتم. سافر بسيارته مو لغرض العمل، سافر لغرض النزهة، لغرض الزيارة، لغرض مثلا طبيب أو ما شاكل ذلك، أيضا كذلك يتم، أيضا يتم حتى لو كان السفر ما مرتبط بعمله. إذا السائق إذا كان عنده كثرة فعلية يتم في جميع أسفاره مطلقا، يتم مرتبط بعمله ولا ما مرتبط بعمله. أما إذا كان السائق ما عنده كثرة تقديرية، أما عفوا ما عنده كثرة فعلية، عنده كثرة تقديرية، عنده كثرة، عنده كثرة سفر لكن ما تصل إلى العشرة، أقل من عشرة، عنده كثرة ولكن أقل من عشرة، هذا فقط السفر اللي مرتبط بعمله يتم. يعني أجروا خذوا البغداد كروا البغداد، هذا السفر مرتبط بعمله هنا يتم. أخذوا للحل أيضا يتم كذلك بعملي، أخذوا للنجف يتم أيضا في عملي. إذا لا ما راح بعمله، حتى إن كان راح بسيارته، راح بسيارته للزيارة مثلا، مراجعة الطبيب لغرض النزهة، راح بسيارته لكن مو لغرض العمل، هنا يقصر صلاته، راح تكون قصر ويجب عليه الإفطار. أما السائق إذا لا ما عنده لا كثرة فعلية ولا كثرة تقديرية، اثنين ما عنده، كما لو كان مثلا يجي من النجف الكربلة في كل ليلة جمعة هذا السائق، نعم هذا السائق هنا يجب عليه الإفطار ويجب عليه قصر الصلاة. أخوان الأعزاء، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم غدا في الساعة العاشرة، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.